الاستهزاء ومحاولة الإغراء والابتلاءات التي وصلت إلى حصار المسلمين في شعب بني هاشم. ثم اشتد البلاء حتى أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض صحابته في الهجرة الأولى والهجرة الثانية للحبشة، وفكر هو أيضا في أن يجد مهاجرا للدعوة في الطائف، لكنه رد كما نعرف جميعا بالإيذاء وبالتكذيب وردا غير كريم. ثم طبعا كل حاجة من دول تحتاج إلى وقفات، لكننا نتجاوز كل ذلك لنصل إلى أن انتهت الفترة المكية بالهجرة النبوية الشريفة، وكان ذلك في أعقاب بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية. احنا في هذه الحلقة سوف نتحدث عما بعد الهجرة، ماذا حدث بعد أن توجه الرسول عليه السلام وانتقل المسلمون إلى المدينة المنورة إلى يثرب في ذلك الوقت، وبدأت الدعوة الإسلامية مرحلة جديدة في عمرها في إلساء قواعد الدولة الإسلامية. العداء معروف والصراع بين الحق والباطل معروف، فكيف أنفق المسلمون وقتهم حتى كانت المعركة الأولى أو الصدام الأول بين الإيمان وبين الكفر في غزوة بدر؟ ده الموضوع اللي نرجو أن نسعد بالحديث عنه مع فضيلة أستاذنا الإمام الداعية المجاهد فضيلة الشيخ محمد الغزالي. مولانا الحقيقة أنه يعني محدش يتصور أنه الفترة قعدوا منتظرين في مكة إلى في المدينة إلى أن جاءت المعركة فخرجوا المعركة. نريد أن نتابع خطو الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة، وماذا فعل المسلمون وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أريد قبل ذلك أن أنبه إلى أن ثلثي القرآن الكريم تقريبا نزل في مكة، 19 جزء من 30، وأن عرض الدعوة في مكة احتاج إلى جهد طويل، فإن تغيير الرأي العام لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها. الرأي العام هو مجموعة عادات الأمة وأفكارها، وقد تولى القرآن الكريم تربية العرب خلال المدة من البعثة إلى الهجرة على نحو خلد مع القرآن إلى قيام الساعة، لأنه تقريبا العقائد والمبادئ كانت في الأسلوب المكي أو كانت في القرآن المكي، العقائد والمبادئ. لكن هل العرب استجابوا للإسلام بسهولة؟ قلنا لا يمكن، هذا التحويل يحتاج إلى زمن. وعندما نتدبر قوله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، معنى هذا أن الباطل يتحدى وأنه لا يسمح للحق أن يمر بسهولة. وطبيعة النفس الإنسانية كانت تجيش في أعصاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى المكابرة بغير طائل تواجهه هنا وهناك. ويمكن في سورة الأنعام المكية نقرأ قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. لقد كان التحدي شديدا في مكة، ثم أخرج منها إخراجا، وكاد الباطل للنبي ولأصحابه على نحو يحتاج في علاجه إلى أسلوب يضم إلى الوحي القوة ويرتكز في الدفاع على إعداد هذه القوة لمواجهة أعداء الله. ولذلك عندما استقر أمر الإسلام بالهجرة في المدينة المنورة، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ببعث السرايا في ميدان واسع من الأرض. عفوا فضيلة مولانا، ما تستعجلون به مقصود به؟ لو أن عندي هم مقصود به بال... هم أحيانا يطلبون العقوبة العاجلة، وأحيانا يطلبون العذاب الذي يهددهم القرآن به، البعث مثلا. وهم قالوا في سورة الأنفال: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل في سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. فهم كانوا يستعجلون أن يبت القدر في هذا الصراع بينهم وبين النبي، أو بين الجاهلية والإسلام. لكن الله سبحانه وتعالى يرتب الأمور على نحو آخر، أو كانهم يستحيلون وقوعه، وربما كان استعجالهم لا، لأنهم يكذبون تكذيب مستحيل. طيب نعود إلى بدء استعداد الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام من أيام الضعف التي عاناها في مكة بدأ يبني المجتمع في المدينة على أساس من القوة والاستعداد للقصاص إذا حدث على المدينة هجوم. ولذلك في الأرض الفضاء بين مكة والمدينة، وهو يعلم أن أهل مكة ناقمون عليه، وأنهم كرهوا حياته وكرهوا أن يذهب إلى مكان يبدأ نشر الدعوة فيه من جديد، وربما أحسوا بخطورة القرآن، وهم الذين واجهوا هذه الخطورة 13 عاما في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقال في عصرنا الحاضر بدأ الإعداد بمناورات بالذخيرة الحية كما يقال في المدينة، وأرسل الرجال لأمرين. الأمر الأول أن الاستضعاف الذي ألجأ المسلمين إلى ترك وطنهم يزول من ذهن العرب، فلا يشعر الكفار من عباد الأوثان أو من أهل الكتاب أنهم كما طردوا من مكة يمكن طردهم من المدينة أو يمكن ضربهم في المدينة. هذه واحدة. شيء ثاني أن هناك بدوا يعتبرون أشبه بقطاع الطريق حول المدينة، ربما فكر بعضهم في الإغارة على المدينة لسلب المسلمين شيئا مما يملكون، وقد وقع هذا. فما بد من أن يكون هناك إعداد قوي ينبه الأعداء إلى أن المسلمين في هذا البلد ليسوا رخيص الثمن، وليست الغارة عليهم سهلة، فلا بد من أن تقوم الدولة على هذا. ومن هنا وجدنا أن يمكن الهجرة تمت في ربيع، يمكن في رجب أو شعبان كانت هناك سرية، في رمضان كانت سرية، في شوال ذي القعدة عدة سرايا، نحو 8 سرايا تقريبا قبل بدر.